واحد راكل داخل من كير نمون غلق نبي يا ريت هو سمساتي أسيد ربي زيد الخير وياضي انت بلاسي يا ريت هو سمساتي وريح تجيان يشوانا تنتم جدي يفاق غريبي يا ريت هو سمساتي سيرا اسلام الكاز خيتي موريكي يا ناكوبي يا ريت هو سمساتي الناس كامل خضرين دولا والحبابي بيم غساتي Oh, oh, oh.